الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فتهينا عند الكلام على الصحيح الزائد عن الصحيحين على الصحيح شيخ قبل عند حديث البخاري الحديث مكرر عند البخاري أيوة طيب قول ذلك في صفحة 31 صفحة 31 في ذكر أصح الأسانيد لمالك عن نافع عن ابن عمر نعم جد قول عن شيخه نافع القائل في حقه أحمد عن سفيان أي حديث أوثق من حديثه عن شيخه نافع القائل في حقه أحمد عن سفيان أي حديث أوثق من حديثه وجدتم نعم شيخ العبارة صحيح كلام ثوري ليس ابن عيينة كنت قلت التهذيب التهذيب سب لا ابن عيينة في أنه أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر لكن الثوري هو كلامه أي حديث أوثق من حديث هذه العبارة ايش راجعت فيها تهذيب أصح الأسانيد نعم أصح الأسانيد نعم. ليس العبارة أي حديث أوثق من حديث يعني هي عبارة الثوري لا هي عبارة الثوري لا هي لا لأنه في الأخ يقول أن هذا الكلام كلام ابن عيينة يعني في كون الأسانيد في كون مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد هذا يقال عن ابن عيينة لكن هذا الكلام أي حديث أوثق من حديثه هذا كلام من هذا الكلام في من شيخ القارين مثل على ابن عيينة رواية أحمد عنه لا لا نعم قوله أي حديث أوثق من حديثه قيلت في من في نافع إذن هذا كلام إمام من الأئمة في نافع هذا هو أما المنقول عن ابن عيينة فهو كون أصح الأسانيد في كون أصح الأسانيد وأحمد عن سفيان هنا يظهر أنه الثوري ولو هو أحمد يروي عن ابن عيينة متقدم الوفاة أي متأخر الوفاة متوفى سنة 98 و100 يعني أدركه يعني أدركه الإمام أحمد بخلاف ابن عيينة الثوري تقدم توفى سنة 61 و100 يعني عند ولادته كان إمام أحمد لم يولد بعده إمام أحمد ولد سنة كم؟ لا وفاة 42 و200 أي 41 و200 42 لكن ولادته 60 و100 أو بعدها يعني لما ولد كان لما توفي الثوري كان إمام أحمد لم يولد بعد أو عمره سنة هذا يؤيد أنه ابن عيينة ليس الإمام أحمد وليس الثوري هذا يؤيد أنه ابن عيينة وليس الثوري الرواية تدل أنه ابن عيينة لأنه أحمد عن سفيان وابن عيينة أحمد عن سفيان هو ابن عيينة والإمام أحمد في مسنده يصل إلى الثوري براوي، في المسند يصل إليه براوي يروي من طريق وكيع عبد الرحمن بن مهدي أو غيره. نعم، فهنا يعني ظاهر النقل أحمد عن سفيان وابن عيينة، ظاهر النقل أحمد عن سفيان وابن عيينة، لكن ترجمة التهذيب ترجمة نافع. قال سفيان الثوري أي حديث أو ثقم حديث هكذا. إذا هكذا نعم، وابن عيينة هذا واضح، هذا أظهر. من المعلق قال هو الثوري، لا يستدرك عليه هذا. أي شخص لك في حالة الرباعة حالة نفس المرجع لا حالة الكاشف والخلاصة، الكاشف للذهبي والخلاصة كلام العبارة تهذيب اسماء اللغات تهذيب التهذيب مقر من الثوري ها؟ محقق يعني يراه الثوري نعم. إشكال نفس المرجع إيه؟ الحالة نفس المرجع اللي هو فيه ابن عيينة سفيان ابن عيينة إيه هذا خطأ يعني السهو ويالي السهو واقع ووالي هذا سفيان هو ابن عيينة. التهذيب نسبه ابن حجر لابن عيينة. نعم. وهو أظهر. شيخ الرجاء فعلا ابن أحمد أجل ربما يكون أخر. ها؟ رجع العلل تعالى يا عبد الله. ربما يكون أخر من ظهر أنه ابن عيينة يراجع لكن الأقوى أنه ابن عيينة. يعني واضح فيها. طيب. أظن أتمم القراءة لا؟ إيه لا. وين توقفنا بالضبط؟ المكرر في البخاري منها. إيه. طيب المسألة السابقة انتهينا عند الكلام على هل استوعب صاحب الصحيح كل الحديث الصحيحة أو لم يستوعب؟ ويعني صحة القول بإلزامهما بأحاديث والاستدراك عليهما. وأيضا تعرضنا الكلام على مقولة ابن الأخرم كون صاحب الصحيح لم يفوت إلا النزل اليسير، وأيضا كلام النووي أن أصحاب الأصول الخمسة لم يفتهم إلا الشيء اليسير، والكلام على هذه العبارة. قال رحمه الله تعالى: وفي البخاري 4000 والمكرر فوق 3000 ذكر. قال: بمقتضى ما تقرر ظهر أن كلام البخاري لا ينافي مقالة ابن الأخر فضلا عن النووي، وإن كان ابن صلاح استنتج من ظاهره مع قوله وفي صحيح البخاري أي من الأحاديث بدون تكرير 4000 بزيادة للضرورة، يعني 4000 إضافة زيدت الألف واللام للضرورة، والمكرر منها فوق ثلاثة ألوفا بالنصب على التمييز أي 3275 حديثا كما ذكروا، أي الذي ذكر هذا أبو محمد السرخسي راوي الصحيح أيضا ومن تبعه، أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما خرجه، وحينئذ فعد النووي لأحاديث مسلم فائدة مستقلة، على أنه قد أجيب أيضا بغير هذا، فحمل بعضهم كلام ابن الأخرم فيما فاتهما على الصحيح المجمع عليه، يعني أن صاحب الصحيح لما قال ابن الأخرم أنهما فوت يسيرا أي لم يفتهما مما اتفقوا على صحته إلا شيء يسير. وحينئذ فلا يتعقب بالمستدرك، فقد قال بعض الحفاظ إنه لم ير فيه على شرطهما إلا ثلاثة أحاديث، بل لم يستثن غيره شيئا، وهذا فيه إجحاف كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. يعني المعاصر للإمام الحاكم أبو سعيد الماليني أو أبو سعد الماليني يقول أنه لا يوجد في المستدرك ما هو صحيح على شرطهما أبدا. قالوا هذا إجحاف، هذا مجاوزة وإجحاف، وإلا فيه كثير من الحديث ثابت. وبعضهم قال لم يجد إلا ثلاثة أحاديث، قال المحقق وهو الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وهذا أيضا فيه تضييق. وإلا في المستدرك الكثير من الأحاديث مما يصح أن يقال هي على شرط البخاري ومسلم باعتبار معنى الشرط الذي ذكر، وهو أنها بالأسانيد، بنفس الأسانيد التي يخرجها البخاري ومسلم. كما أن بعضهم حمل كلام النووي على أحاديث الأحكام خاصة، قال شيخنا العراقي ابن حجر: والظاهر أن ابن الأخرم إنما أراد مما عرفاه واطلع عليه مما يبلغ شرطهما لا بقيد كتابيهما كما فهمه ابن الصلاح. أنا يغلب على ظني أن الحديث الكلام الذي قرأناه النووي يقول يحمل على أن المراد لم يفوت إلا الشيء اليسير، أي من أحاديث الأحكام، أي من أحاديث الأحكام. وبعضهم وجه عبارة ابن الأخرم أي أنهما إنما فاتهما شيئا يسيرا، أي مما اطلعا عليه، وهذا يدل على سعة إدراكهما، فلم يفتهما مما قد اطلع عليه إلا الشيء اليسير. ويتأيد بعدم موافقة التاج التبريزي على التقييد بكتابيهما، يعني لم يفتهما إلا الشيء اليسير، ليس المراد فيما يتعلق بالكتابين بل فيما يعلماه، كما أوضحت كل هذا في النكت، وقلت أن النكت هو شرح كبير للسخاذ، فقرأنا الكلام هذا وعلقنا عليه، مع فوائد لا يساوها هذا المختصر، منها أن المعتمد في العدة 7397 حديثا بزيادة 122، كل ذلك سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات على الصحابة. سبق في ذكر عدة البخاري ومسلم في شرح علوم الحديث ابن كثير أسباب الاختلاف في ماذا؟ في عد الأحاديث، وهو ماذا؟ هل يعد الحديث المذكور بسندين حديثا واحدا، والمتن المعطوف على إسناد واحد هل يعد حديثان أيضا؟ كذلك بعض الأحاديث ساقطة من بعض النسخ، وإن كان هذا شيء يسير. ربما في رواية أيضا تختلف على حسب رواية الصحابة. نعم، يعني في بعض النسخ الرواة يسقطون بعض الأحاديث، تجد بعض الأحاديث ساقطة، ولهذا في طبعا التي عليها تقديمة الإمام أحمد شاكر وأنها قرأه على أبيه وكذا، تجد على الهامش بعض التنبيهات، وأحيانا يذكر حديث بكله ويقال هذا سقط من نسخة كذا وكذا وهو في نسخة كذا وكذا، لكن هذا شيء يسير. أما العمدة حقيقة فهو في ماذا؟ في الاختلاف في عد الأحاديث كما ذكر. قال: كل ذلك سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم، والخالص من ذلك بلا تكرير 2600، قال 2600 حديثا. وإذا ضم له المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصل في موضع آخر منه وهي 159، صار مجموع الخالص 2000 حديث 7,000 حديث و761 حديثا والحافظ المحدث له يعني كلام في مسألة تعداد الحديث الصحيحين يوجد يعني في هدي السهل. أما أحاديث البخاري عدة الحديث البخاري بالمكرر هي 7,000 حديث و275 حديثا. هذا يظهر أقوى. 7,275 كما ذكر. نعم هذا المكرر. لا نعم بالمكرر غير. هذا بالكلام الحجر حيث قال عدة ما في البخاري بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما قررته وأتقنته 7,000 قال 397 حديثا، فقد زاد على ما ذكروه 100 حديث و22 حديثا على أني لا أدعي العصمة ولا السلامة من السهم. يعني زاد هو أشياء، وذكر أنها 7,000 حديث و275، ثم زاد عليها 100 حديث و22 صارت كم؟ 7,397. 100 حديث زائد 100 حديث و 22 حديثا يعني 97,370. هذا هو الذي ذكره بزيادة 122 حديث الذي ذكره نفس الذي ذكره السخاوي. قال الشيخ عبد الباري فتح الله السلفي في تحقيق إرشاد طلاب الحقائق قلت، يقول هو: ويستدرك على الحافظ بتلقين فؤاد عبد الباقي لصحيح البخاري، فإن عدد أحاديث البخاري بلغ فيه إلى 7,563 حديثا. يعني بتلقين فؤاد عبد الباقي فيه أزيد، ويعني فؤاد عبد الباقي له اهتمام في الحقيقة بالترقيم والترتيب والجمع، وليس يعني هو من أهل الاختصاص، ليس من أهل الاختصاص في هذا الباب. وجدت له كتاب أشتر تفحية المرتبة صاحب بخاري مثلا. إيه موجود له. موجود هذا ممكن. ما أعرف الكتاب. لكن هو قال يعني ليس من أهل الاختصاص، لأن له اهتمام بالترقيم. الترقيم يعتمد عليه مثلا صنف الترقيم يعتمد عليه في الكتاب هذا. الكتاب هذا. شيخنا منهج البخاري معرفة قطعة الأحاديث. هذا هو يحتاج. هو أيضا هو كتاب قطع الحديث ليش استمر شديد. أي نعم هذا يجي أسئلته. لهذا يعني يحتاج إلى أن يكون من أهل الاختصاص. لأنها إذا هذا من أسباب الخلاف، يعني إذا قطع الحديث فذكره في باب بسند وفي باب آخر بسند آخر، يعد حديثا واحدا أو يعد حديثا. فإذا ضبط العاد ضبط منهجه في المقدمة وقال أن منهجه يعتمد على كذا زال الإشكال، أو أن يفصل ويجعل لكل طريقة عد، يجعل لكل طريقة عد. والأصل أن أن أن أن كل حديث بإسناد يعد حديثا منفصلا، فإذا كان حديث مثل واحد بإسنادين يعد حديثا، يعد حديثا باعتبار الإسنادين، حديث واحد باعتبار المتن. طيب توجد طبعا جديد جمالها الثانية مصطفى الطيب شهر الثانية وشنو صاحب البخاري ايه جملة 300 نسخة خطي. نعم. طبعت من طبعت من؟ مثلا خرجت. شو قايم عليه؟ والله ما تنسيت. ترى الغيلاف. وين؟ كل مطعم الحبيب. وتخرج توزيع مش إلا لل. الإمارات. وين الإمارات؟ لا لا قطر. ثمانيه نسخه ثمانيه نسخه طيب. قال الصحيح الزائد على الصحيحين. قال اي مظانه لا على جهه الحصر ايضا عند ابن الصلاح الذي ذكره لها مع كونه لم يعقد لها بابا لمذهبه فضلا عن غيره. يعني من اين يؤخذ الصحيح الحديث الصحيح زيادة على ما في الصحيحين؟ يعني سبق الكلام على أن أحاديث الصحيحين صحيحة ثابتة، فإذا كان الحديث في غير الصحيحين فمن أين يؤخذ الصحيح منه؟ أي مظانه، ليس من باب الحصر، ليس من باب الحصر. قال أيضا عند ابن الصلاح الذي ذكره لها مع كونه لم يعقد لها بابا، لأن مذهبه ماذا؟ عدم تمكن التصحيح بعد زمن الرواية أو في زمنه فما بعد. قال وخذ أي أيها الطالب بعدما تقرر لك أن الشيخين لم يستوعبا، ما دام أنهما لم يستوعب الصحيح فمن أين يؤخذ الصحيح الزائد عليهما؟ زيادة الصحيح المشتمل على شرطيهما وغيره، أي ولو لم يكن على شرطهما، بشرط أن تكون قد توفر فيه شروط الصحة مما حكم له بالصحة. إذا أي حيث تنص صحته من إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي وغيرهم من أصحاب الكتب المشهورة فيها، أي حيث نص عليه إمامنا الأئمة بأن يقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ثابت وهذا إسناد صحيح، فإنه يؤخذ منه ذاك الذي نص عليه. وكذا في غيرها إذا صح الطريق إليهم، كذا في غيرها إذا صح الطريق إليهم، يعني أن يصح الطريق إلى إمام أبي داود أنه قال هذا حديث صحيح، كما إذا وجد ذلك عن يحيى بن سعيد القطان وابن معين وغيرهما ممن لم يشتهر لهم تصنيف، خلافا لابن الصلاح فيما عدا الكتب الشهيرة بناء على مذهبه من عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة استلزامه الحكم على السند الموصل إليهم بالصحة، يعني على هذا خلاف ما يراه ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح يقول أنه لا يمكن الحكم على ماذا؟ على الأحاديث بالصحة بعد زمنه في زمنه وما بعد، لا يمكن. لسان إطلاق هذا الشيء. وكيف لسان إطلاق؟ هو قال في الأجزاء الحديثية التي يعني يصعب وجهها كلام الشيخ، لأننا وسيأتينا في الكلام على الحكم الأحاديث في الصحيح من حسن مذهب ابن الصلاح، سيأتي مذهب ابن الصلاح وأنه يختار عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة، ووجه أحد كلامه وانتقد كلامه أيضا ورد كلامه وعورض أيضا من بعضهم، لأنه وجده وتصحيحات له، هذا هو هذا مما يعارض به يعني. لكن المسألة هنا ليست مسألة تفصيل في مذهبه، لكن هو قال على مذهب من الصحيح، المسألة ليست مسألة تصحيح طبيعي، لهذا ما نخوض فيها لأنها يعد من الاستطراد. لكن هو المقصود لما قال وكذا في غيرها إذا صح الطريق إليه، يعني إذا وجدنا في السنن وغيرها أحاديث صحيح أحاديث ينص عليها هؤلاء الأئمة بالصحة بالصحة، يقول هذا حديث صحيح، فهذا يؤخذ أيضا. فالصحيح يؤخذ من أين؟ من الصحيحين، ويؤخذ من الكتب الأخرى إذا ماذا؟ إذا نص الإمام من هؤلاء الأئمة على صحة الحديث، واضح. وأيضا إذا وجد كلام هذا الإمام في كتب أخرى، إذا وجد كلام هذا الإمام في كتب أخرى يقول فيها هذا حديث صحيح، بشرط أن يصح الإسناد إلى هذا الإمام، أن يصح الإسناد إلى هذا الإمام. قال ممن لم يشتهر خلافا لابن الصلاح فيما عدا الكتب الشهيرة بناء على مذهب إلى آخره، يعني هذا خلاف على ما ينسب لابن الصلاح من القول بعدم إمكان التصحيح في غير الكتب الشهيرة، يعني في الكتب الأخرى، أما الشهيرة فهي ثابتة، أما الشهيرة فهي ماذا؟ هي ثابتة. وهذا جواب لمن انتصر لمذهب ابن الصلاح على ما استدرك على ابن الصلاح كما سيأتي. لأنه يعني لما قيل لابن الصلاح الآن هذه الكتب السنن سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه تصلنا بهذه الأسانيد التي أنت منعت التصحيح، تصلنا بنفس الأسانيد، تصل ماذا بماذا؟ بنفس الأسانيد. فهو قال لا، هذه كتب مشهورة، سنن أبي داود الترمذي النسائي هذه كتب مشهورة، وبقاء هذا الإسناد من ماذا؟ من باب ما اختصت به هذه الأمة، فلا إشكال في ذلك. لكن الكلام على الأجزاء الأخرى والكتب الأخرى والجوامع الأخرى والمجامع الأخرى التي ليست بشهيرة، فالكلام على هذا، هذا يعني غالب، يقول غالب من يروي فإنه ماذا؟ ليس صاحب حفظ، والغالب عليهم أن يقع منهم الوهم والخطأ، وغالبهم يعتمد على الكتاب، وغالبهم يعتمد على ماذا؟ على كتابه، إلى غير ذلك مما ذكر من الحجج مما ذكر منه. لكن يقال نفس الشيء أيضا في نقل السنن، قد نجد خلاف بين النسخ، فالمرجع في ماذا؟ في الأسانيد التي نقلت، أي نسخة تعتمد وأي رواية أو زيادة أو نقصان يعتمد يكون بناء على هذه الأسانيد، فيتبقى دائما الحجة. فهو يقول هنا أيضا إذا وجدنا في جزء حديثي أو أمالي أو الفوائد أو غيرها نص إمام على حديث ما أنه صحيح، فإذا صح الإسناد إليه يعتد بذلك النص فيقال هذا حديث صحيح، قال فلان حديث صحيح. نعم نعم، لاستلزام الحكم على السند الموصل إليهم بالصحة. نعم، وما وقع في كلام النووي رحمه الله من التقييد بالتصانيف تبعا لابن الصلاح كأنه للاكتفاء بما صححه بعد من الإمكان، وما وقع من أو في كلام النووي رحمه الله في كتاب التقريب من التقييد بالتصانيف أي ما وجد منصوصا عليه من إمام الأئمة بأنه حديث صحيح، يعني إذا كان في كتب المصنف تبع لابن الصلاح كأنه للاكتفاء بما صححه بعد من الإمكان، يعني أنه يقتصر على هذا ليست الكتب. ثم إنه لا انحصار لأخذ الزيادة فيما سبق، بل تؤخذ إما منه أي من نص إمام أو من مصنف بفتح النون يخص بجمعه، أي إذا كان هناك كتاب خصصه صاحبه لجمع الحديث الصحيح أي الصحيح بمقتضى ما عند مصنفه مما يشترك معهما اجتماعا وانفرادا في كثير منه، نحو صحيح أبي حاتم بن حبان بكسر المهملة ثم أوحده، وهو محمد التميمي البستي الشافعي نعم البستي الشافعي الحافظ الفقيه القاضي الزكي أي الزاكي لنموه عند غير واحد من الأئمة كالخطيب، فإنه قال كان ثقة ثبتا فاضلا فهما، وقال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال، واسم مصنفه التقاسيم والأنواع، اسم مصنفه التقاسيم والأنواع، قد قسمه على أنواع يصعب الوصول إلى الحديث بواسطتها، قالوا لأنه كان يعني له إحاطة بعلم الكلام والمنطق وغير ذلك، ولهذا كان في تقسيمه لكتابه نوع عسر وصعوبة، ويصعب للمتصفح الكتاب أن يصل إلى الحديث، ولهذا رتبه بعده ابن بلبان في صاحب كتاب بذل الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، نعم أو الإحسان، نعم الإحسان، نعم. قد رتبه كما ذكر المحقق على أبواب وخمسة أقسام، الأول في الأوامر وفيه 10 و100 نوع، والثاني في النواهي ويحتوي على 10 و100 نوع، والثالث في أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم عما احتيج إلى معرفته وذكر فيه 80 نوعا، الرابع في الإباحات وقد احتوى على 50 نوعا، والخامس في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقد احتوى على 50 نوعا أيضا، ومجموع الأنواع 400، ومجموع الأنواع 400. وترتيبه كما ذكرت لعلاء الدين الفاسي ابن بلبان والإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان مشهور ومطبوع. قال ونحو صحيح إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة بمعجمتين أي الخاء والزاي، أولاهما مضمومة خيمة، وبالصرف وتركه هنا خزيمة صرفه وعدم صرفه، وتركه هنا يعني ترك هنا، وابن خزيمة وابن خزيمة بترك الصرف لكن يصرف خزيمة وخزيمة، واسمه محمد المقصود بالصرف هنا الصرف يعني لحوق التنوين والكسرة له، وهنا قال وترك يعني ترك الصرف هنا لا يصرف، وابن خزيمة ها؟ اي نعم، لكن الصرف المقصود هو المطلق يعني بالصرف المطلق يعني انه غير ممنوع من الصرف، وهنا بماذا؟ بصرفه وترك صرفه، وانه ويصح ان لا يترك ان يترك صرفه فلا ينون ولا يخفض، لكن هنا المحل محل الخفض ليس محل التنوين، وابن خزيمة يقال ابن خزيمتي وابن خزيمة، المقصود بالصرف هنا هو الخفض، لكن الصرف المعنى العام هو التنوين والصرف لا يصرف لا أبدا، خزيمة لأنه علم مؤنث بغير الألف، علم مؤنث فيه العلتان العالمية والتأنيث بغير لا، إلا إذا كان يطلق على قبيلة بغير تعيين فيصير التأنيث بغير الألف الألف، أما العالمية غير موجودة. أيوه. واسمه محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري الفقيه الشافعي شيخ ابن حبان القائل فيه ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه غيره، ما رأيت أو غيره غيره، هذا كلام ابن حبان في الإمام ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه، وأخر عنه ما أتك وأخر أو أخره هنا قال وأخر عنه وأخر عنه مع تقدمه لكون صحيحه عدم أكثره وأخر لكون صحيحه عدم أكثره بخلاف صحيح ابن حبان فهو موجود بتمامه، وقد طبع ابن خزيمة الصحيح منه 4 مجلدات فقط، طبع منه 4 مجلدات و يعني فيها إلى غاية الصيام، هذا الموجود من صاحب خزيمة يقال أنه وغيره يعني فيه يعني غالبا القطع بعدم وجوده، لكن إذا رجعنا إلى بعض المتأخرين ينقلون عنه أي يعني ابن خزيمة زيادة على ما في الصيام ما يدل على أنه كان موجودا إلى عهد قريب. نعم. في مقدمة تحفة الأحوذي نعم. يذكر باكافوري يقول على أحد المشيخ أنه توجد في المكتبة الجرمانية نسخة بخط الحفظ محجر النسخة الثانية لصاحب بن حبس كاملة كاملة نعم بعيدة بعيدة لا حقيقة بستوي تعرف وش هي محققة رقم عن شفت الفوائد الفوائد هذيك مقدمة هذيك مقدمة الكفرة مقدمة نعم ده عنده دراسة لأنه هو بستوي وجده هما أظن بحجر أنا مرة معي في بعض كلامه أنه لم يجد بعض الأجزاء منه من ابن خزيمة كيف هو موجود هو قال بستوي موجود هو قتل هو موجود ينقل عن بعض المشايخ أنه رأى كامل نعم أنا أهدي بكلام حافظ بن حجر أنه في أشياء منه لا لم ضائعة ليس عنده هذا كلام عن ابن حجر نفسه عند أبو حتى يطبع دراسة خاصة على الفهرس تاع لا الفهرس تاع تاع المكتبة الجرمانية المكتبة الجرمانية يعني. فيها عجائب يقولوا هل ضاعت أو نقلت إلى مكان آخر يبقى وابن حجر لكن النكهة عن ابن حجر بخط ابن حجر هذا ما وش قال قال رآه شاء لا ولم يرى كلام الحجر في بعض الأشياء يعني أظن ضائع فكونه كله يظهر فيه شيء لا بخلاف صاحب الحبال هذا الشيء هذا القرار هذا بخلاف صاحب الحبال فهو موجود كبتل طيب وكان مستدرك على الصحيحين مما فاتهما لحاكم أبي عبد الله محمد ابن عبد الله الضب النيسابوري حافظ الثقة على تساهل منه فيه بإدخاله فيه عدة موضوعات حملوا على تصحيحها إما التعصب لما رمي به من التشيع وإما غيره فضلا عن الضعيف وغيره بل يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير أو أنه لم يتيسر له تحريره وتلقيحه ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدا بالنسبة لباقيه فإنه وجد عنده إلى هنا انتهى إملاء الحاكم هذا مما أيد به الإمام الذهبي رحمه الله كلامه كما نقله في السير في أن يعني سبب وجود هذا الوهم والخطأ هو أنه لم يرجع وينقحه من أول قد ذكر هذا في السير والمحقق نقل كلامه نقل كلام الذهبي في هذا نعم هذا هو اللي ترجع لك وهذا في ماذا في كون الحاكم والحاكم الذي حمله على التأليف ذكرنا هو جاء بعضهم أنه ماذا أنه لا توجد أحاديث صحيحة إلا ما في الصحيحين فهو عمد إلى أحاديث يرى فيما يرى أنه على شرط البخاري ومسلم لأنه قال في مقدمة كتابه أنه يخرج أحاديث فيها هي على مثل أحاديث البخاري ومسلم فاختلف في حقيقة المثلية هذه فجمع هذا الكتاب ويظهر أن كلام الذهبي رحمه الله هو إمام مستقرئ وله ترخيص للمستدرك لخص الكتاب فيدل على يعني له عناية به ويدل على اطلاع وإن كان هو نفسه رحمه الله تعالى أي الإمام الذهبي قد يعني من جاء بعده من أئمة الحديث والمحققين وقفوا له على بعض الأخطاء والوهم في بعض ما ذكره على في تلخيصه لمستدرك الحاكم وتلخيص تلخيص المستدرك لابن المنقل المطبوع بتحقيق سعد الحميد وبعض أجزائه حقيقة وغيره أظن هذا موجود وابن الملقن ينقل كثير أو بعض الأوهام للإمام الذهبي في ذلك فالذهبي رحمه الله من أئمة الاستقراء فكلامه يعني معتمد إلى حد فيقال أن الحاكم جمع هذه الأحاديث ويعني الجزء الأول منه قد أملاه إملاء تمعن فلهذا الوهم فيه يقل ويسير ويدل لذلك قوله في نهاية هذا الجزء إلى هنا انتهى إلى الحاكم هذا من جهة ومن جهة أخرى أيضا فيما يظهر من خلال استعمال الإمام البيهقي في روايته عن شيخه، لأن الحاكم شيخه. فلو أنك نظرت إلى بعض الأحاديث في مقدمة الكتاب أو ما يتعلق بأحاديث الحاكم الأولى، فالبيهقي ينقلها عنه تحديثا وسماعا والأخبارنا وحدثا، بخلاف القسم الأخير فهو إجازة، فهو إجازته ليس من تحديثا وإملاء ونحو هذا. لهذا قال الذهبي رحمه الله أن الربع الأول منه يكاد يكون سليما إلا الشيء اليسير، على أن فيه أيضا شيء من الخطأ أو من الوهم كما يذكر أهل العلم. وهذا يكون سببه ماذا؟ سببه فيما يرى أحد أمرين: الأول تساهل الحاكم، ما يعرف عنه من التساهل، والأمر الآخر أيضا قد يكون من الخطأ أو الوهم الذي وقع فيه الذهبي في حكمه على العام أو المجمل على المستدرك، في حكمه على المستدرك، لأنه وجد للذهبي أيضا في ترخيصه للمستدرك أوهم، وبعضهم قال إنما لخصه في بداية الطلب، يعني لم يكن قد تقدم فيه وصار إلى ما صار وانتهى إليه رحمه الله تعالى. وهذا الكلام يظهر هو أجمل ما يقال، أجمع ما يقال. لا هذا يأتي إن شاء الله، إيه كلام طويل جدا، إذا ما جاء نتكلم عنه على حدة. شيخ التلخيص لي يفهم منه يعني أيضا الموافقة الأحاديث والموافقة. لا لا بد ينظر إلى عبارة التلخيص من الـ من الـ من الذهبي، ما يدل على الموافقة أو ما يدل على الحكاية، ما يدل على الموافقة أو ما يدل على الحكاية. ما يدل على الموافقة أن يحكي كلام الحاكم ويقول هو قد نقل، لما يقول الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم، فيقول الذهبي على شرط البخاري ومسلم وهو كما قال، هذا موافقة واضحة. أما قوله على شرط البخاري شرط مسلم فهو حكم ما ذكره الحاكم، لا يلزم بالضرورة أن يكون موافق، لا يلزم بالضرورة أن يكون موافق. وقول أبي سعد الماليني، أبي سعد الماليني إنه طالعه بتمامه فلم ير فيه حديثا على شرطهما غير مرضي. قال الذهبي في السير كما قلت لكم سابقا: هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها هي الخفية المؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب المناكر وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها، كنت أفردت فيها جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء. وبكل حال فهو كتاب مفيد، أداة تقويم الذهبي لكتاب الحاكم، وهو إمام المستقرئ. قال: نعم، هو معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح، والمشاهدة تدل عليه، ولذلك قال ابن ما حاصله: من فرض الحاكم به بتصحيحه ليخرج ما شاركه غيره في تصحيحه، وكذا ما خرجه فقط غير مصحح له فذاك حسن، ما لم يرد للقدح فيه بظهور علة أي لإمام تقتضي الرد. نكتفي بهذا، هذا الكلام على ما جاء في المستدرك مما صح صحيح الحاكم أو لم ينسخ صحيحه، ما حكمه؟ نصطلح على مذهبه ما توقف التصحيح والتضعيف فلا يضعف ولا ينسخ، ويقول هو وصف حسن، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. كيف؟ في نظر لا شك، لأن الذهبي يلخص الكتاب، وتلخيص الكتاب هو ماذا؟ هو أخذ الزبدة منه، فيقتصر على المتن أو يقتصر على التعليق بأن يقال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم وفيه كذا وكذا، فهو يختصر على شرط البخاري ومسلم. لكن لما ينص الموافقة هو كما قال أو ليس على شرط البخاري إنما هو على شرط مسلم فقط، هذا نص على أنه ماذا؟ حكم، لم يحكي. أما إن قال على شرطهما على شرط البخاري ومسلم فهذا لا يلزم أن يكون موافق، لا يلزم أن يكون قد وافقه صنيع المحققين. إذا كان قال وافقه الذهبي في مثل هذا فيه نظر، أما إذا قال وافقه الذهبي في مثل الأول فهذا واضح. يعني إذا كان الذهبي قال على شرط البخاري ومسلم وهو كما قال، أو قال هو الحاكم على شرطهما قال الذهبي على شرطهما وليس كما قال وإنما هو على شرط مسلم، فقد وافق الذهبي على كونه على شرط مسلم ولم يوافق على أنه على شرط البخاري. دليل وجود في بعض الرواة في الأسانيد الذهبي بنفسه حكم عليهم بالضعف أو أنا عندي هذا لا يقوى في التوجيه في الرد، لأن المحدث قد يقع منه هذا، قد يحكم على الرابي هنا بالصحة وهناك بالضعف، بل الحديث الواحد. والذهبي أنا وجدت له ذلك، قال في حديث هذا باطل منكر لا أصل له، وقال في طريق آخر وهذا حديث ضعيف، ويشهد له حديث الذي قال فيه هو باطل. نعم، فهذا وارد يعني في الكتاب الميزان، قال حديث باطل لا أصل له وأنكره، مع أنه هو صحيح من طرق أخرى، نفس الطريق هذا نفسه، فقط فيه راجل أظن طلحة بن نافع أو غيره تكلم فيه غيره، فقال هو باطل وكذا. وفي السيرة ذكر الحديث من طريق فروة بن قيس قال وهذا سند ضعيف ويشهد له حديث فلان، وذكر يعني ممكن هذا يعني ليس قد يستأنس به، يقال ومما يدل على هذا أن هذا الراوي هو الذهبي نفسه ضعفه، قد يستأنس به لكن ليس قوية في الحجة، لأنه قد يقع هذا للمحدث يعني فيحكم على الراوي بشيء هنا وبشيء آخر هنا، مثل الحبة. نعم، مثل الحبة يعني الرواة يذكرهم أين؟ في المجهول، ثم يذكرهم أين؟ في الثقات. توجد دراسة الرواة الذين ذكرهم ابن حبان في الثقات المجروح، واحد كويتي جمعه ودرس كل واحد منهم على حدة، كتاب طيب. أنا مشكلة الأسبوع القادم في الكلام قبل ذلك هناك الراوي اللي قلنا عبد الملك ابن أبي سليمان وميسرة، يظهر لي أنه الذي قلته أنا ليس الذي قلته أنت، أنت من أين جئت؟ جئت هذا كيف؟ أنا استلت فقط ظهر لنا هذا. أنت من أين؟ من أين ظهر لك؟ من جئت؟ تقريب. لا، هذا كلام آخر، تقريب شيء. تقريب؟ شيخ حافظ حجر في التقريب. ما جبتش تقريبا أنا؟ تقريب جاي وراء. لا حول ولا قوة إلا بالله. حجزك في التقريب عبد الملك ميسرة، مش ابن ميسرة، ابن أبي سليمان ميسرة. ميسرة ابن أبي سليمان ميسرة، أبو سليمان هو ميسرة. شيخ قلت إن عبد الملك ابن ميسرة. لا، التفريغ يعني نفسه، هو عبد الملك ابن أبي سليمان ميسرة. انتبه عبد الملك ابن أبي سليمان، أبو سليمان يسمي ميسرة. تمام، فإذا عبد الملك ابن أبو سليمان اللي هو ميسرة، فقول عبد الملك ابن ميسرة أو ابن أبي سليمان نفس الشيء. نعم، فهمت؟ ما تضحك ليش؟ لم تتضح. نعم، عاود اقرأ ماذا قلت أنا. أنت خلينا نقرأ في كلام الحافظ يكون أوضح. عبد الملك، شوف إيش قال. ها، عبد الملك ابن أبي سليمان ميسرة. نقطتان ميسرة. أبو سليمان هذا شكون؟ كنيته ميسرة. اسمه ميسرة وكنيته أبو سليمان. مثل ابني الآن عبد الرحمن، يقول ابن محمد أو ابن أبي عبد الرحمن، نفسه واضح. يعني عبد الملك ابن أبي سليمان، هذا نسبته إلى من؟ إلى كنية أبيه، واضح. انسبه إلى اسم أبيه، وش تقول؟ عبد الملك ابن ميسرة، فهمت؟ هذا الذي ذكره عبد الملك ابن أبي سليمان ميسرة. فين عبد الملك ابن أبي سليمان الذي ذكرته أنت؟ سميني شو؟ شيخ البصري ثقة حافظ. عبد الملك ابن أبي سليمان. إيه؟ البصري ثقة حافظ، توفي بعد 140 هجري. وين؟ من أين دخلت؟ ظهر شيخ نشيرين التقريب. ها؟ تقريبك غير تقريبنا. أخطأت أنا. ها؟ أكيد. أنا أخطأ. انتقل البصر. عيد عبد الملك بن أبي سليمان البصري. إيه؟ المصري. المصري؟ زيد؟ شيخ البصري المصري ثقة حافظ شيخ. أيوة زيد. توفي بعد 140. توفي بعد 140. ابن أبي سليمان قلت. هذا يظهر لي اللي ذكرته أنا. ابن سمعت لم يبنوا ابن أبي سليمان ابن أبي العيد زاد رازيسي سلامة ابن أبي سليمان واحد اللي هو هذا واحد وبين المزمن أعود راجع مني من أين أتيت به؟ إيه صدق أو ها ميو؟ شوف أحسن نسخة تقريب. ها؟ تقريب. نكنا شيخنا العباد نعتمد على عوامة، وبعد طبعة أبي الأشبال صار الاعتماد عليهما. طبعة عوامة و. أبي الأشبال باكستاني. هذه قديمة على الأخرى، هذه أكثر، لكن كان أول اعتمادنا على يعني في نسخ تختلف، في النسخ تختلف نسخ التقريب فكان كنا نعتمد على هذه والأخرى، كان غالب هي هذه. وهاب عبد اللطيف. إيه هذا. هذا موجود. إيه لكن شيخنا لما يقع خلاف الجهل يقول الطالب اللي هو شيدان يقول في طبع العوام ماذا قال؟ يقول له قال كذا وكذا. بقينا كذلك، ثم لما طبعت أبي الأشبال هذه نصح فيها الشيخ. نعم. يعني هما نسختان معتمدة، لكن أنا في اعتقادي أن التقرير يعني يحقق النسخة الموجودة المنقولة عن ابن حجر أو عن بعض تلاميذته أو ممن هو قريب إليه، ويحقق النص بما هو فيه هذه ميزة تميز بها طبعة محمد عوام الشيخ، لأنه كثير من محققي التقريب تصرفوا، مثلا الحافظ بن حجر يهم في نسبة مثلا في الرموز، ولا هم يتصرفوا يبدلوا محمد عوام. هذا من ناحية. الناحية الأخرى الذي ما ما ما ما ضبط بن حجر للرواة وعزوه لمن أخرج له، ها؟ هذا يحتاج إلى إلى إلى عمل عصر، أن يكون عمل فردي مستقل. يعني هذا لابد أن يكون كل طالب يفعله، يعني لأنه قراءة السنن وكتب الصحاح مما ينبغي للطالب. يجرب ليه انت اي هذا هو من اعتقادنا في اعتقادي ان هذا يعني يجمع رجال البخاري ورجال مسلم ورجال ابن داود والترمذي الروايات المختلف فيهم في نسخة يقول كذا في نسخة يقول كذا يعتبر يحقق النسخة ماذا قال ابن حجر على الصحيح أنه أخرج له فلان وفلان وفلان وفي الهامش يقال إذا كان مثلا روى له الترمذي ابن حجر لم يذكر فيقال في الهامش يقول ابن حجر لم يذكر الترمذي والصواب أنه أخرج له الترمذي في كتاب كذا باب كذا برقم كذا إذا كان هذا عمل إذا كان يعز فيه وهو يعني يعز الرجل إلى الترمذي ربما لا تجده ربما وقف على نسخة حديث مذكور في إسناده هذا يعني موجود بالنسبة للترمذي ذكر هذا لا إيه لكن لا بد من التأكد منها نستطيع الجزم بخطأ الحظ لا بد لأنه الحجر فيه بعض أحاديث ساقطة من المطبوعات وفي هناك أحاديث ما أدري كم 20 وزيد موجودة إيه في نسخة ثابتة في نسخة التلميذ غير موجودة في المطبوع عند ذلك الحجر قوله هنا اعتبر والله بعد شوف الورقة هذه بس والكتليتة بالكلام أيوة. لم يتبين لي لمن ينسب قال ابن أبي حاتم في الجرح التعديل ترجمة عبد الله بن صالح ما أنا عبد الرحمن قال أخبرنا أبي قال سمعت أحمد بن صالح يقول لا أعلم أحدا روى عن الليث عن ابن أبي ذئب إلا أبو صالح كاتب الليث وذكر أبي أن أبا صالح أخرج درجا قد ذهب أعلاه درجا قد ذهب أعلاه ولم يدري حديث من هو نعم درجا فقيل له حديث ابن أبي ذئب فروى عن الليث عن ابن أبي ذئب قال ليست في ميم وفاء وفي التهذيب نسبة الكلمة الآتية إلى أبي صالح يعني كلمة وذكر أبي أن أبا صالح ها قال سقطت يعني معنى سقط وإثبتها من نسختين هذا من ميم قال ليست في ميم هذا أبي ليست في ميم وذكر أبي وفي التهذيب أن هذا الكلام قاله أحمد بن صالح نعم. قال ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة عبد الله صالح قال أخبرنا أبو طاهر بن سلمة قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم قال سمعت أبي قال سمعت أحمد بن صالح يقول لا أعلم أحد روى عن الليث عن أبي ذئب إلا أبو صالح كاتب الليث وذكر أن أبا صالح أخرج درجا قد ذهب أعلاه ولم يدري حديث من هو فقيل لو حدثك ابن أبي ذئب فروى عن الليث عن ابن أبي ذئب قال مجيب التهذيب الكمال وقال أحمد بن صالح لا أعلم أحد روى عن الليث عن ابن أبي ذئب إلا أبو صالح وذكر أن أبا صالح أسقط لفظة أبي ها؟ قال في التهذيب ابن حجر وقال أحمد بن صالح أخرج أبو صالح درجا قد ذهب أعلاه ولم يدري حديث من هو فقيل له هذا حديث إلى آخره نقرب الكلام الحافظ يعني ابن حجر موافق لظاهر كلام المزي وكلام ابن عساكر ها على خلاف ما في نسخة الجرح التعدي طيب العجلي ثقات العجلي رجعته لا ليش ما رجعت خليه يتكلم ما هو موجود نعم أكيد أنا لا ثقات العجلي جبت كل كلام أبي صالح إيه هذا الكلام غير موجود. عبد الله أبو صالح كاتب الليث، عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث، لا يوجد. ها؟ لم أجد. ها؟ أنا لم أجد. فيما فيما بحثت. وش نسخة تقليب تهذيب؟ وش نسخة؟ تهذيب الكمال. تهذيب الكمال تكمل. نسخة الرسالة. ما قالوا وين؟ مع القوش. وتهذيب تهذيب. رسالة. لا الرسالة. مع القوش. رسالة. يا يسير يعني. وتاريخ دمشق طبعا موجودة وحيدة. وحيدة يعني. يظهر أن كلامه كلام الهجري. كلام أحمد بن صالح المصري. أحمد بن صالح المصري. كلامه. هذا هو. لكن المعلمي قال ليست في ميم، يعني ثابتة في كل النسخ ما عدا نسخة ميم، وقال ليست في ميم يعني في النسخة الأخرى موجودة. ها؟ نعم نراجع إن شاء الله. شوف نسبة الكلام. ها؟ شوف في نسبة الكلام من نسبة عليه. أنت تنقل الكلام وتنسبه إلى أبي حاتم على وفق ما في الجرح والتعديل، وتنقل تحت أن هذا الكلام نسبه ابن عساكر، لكن اسمح لي، كلام ابن عساكر والمزي ليس هو كلام الذهب ابن حجر. شيخ ابن حجر نقسم الكلام قلب فقط. نعم ابن حجر ذكر ما فهمه، إن كانت النسخة ليس فيها خطأ، لأنه انتبه قال أبو محمد بن أبي حاتم قال سمعت أبي قال سمعت أحمد بن صالح يقول لا أعلم أحدا روى عن الليث عن ابن أبي ذئب إلا أبو صالح كاتب الليث، وذكر أن أبا صالح أخرج إلى آخره. هذه وذكر يحتمل أن ترجع إلى أبي حاتم، ويحتمل أن ترجع إلى أحمد بن صالح عند المزي وعند ابن عساكر، لكن ابن حجر فهم أنه كلام أحمد بن صالح فذكره قال أحمد بن صالح مباشرة. تحتاج مراجعة. أنت عندك لا خليني هذا مراجعة إن شاء الله. أنت مش صنيع الحافظ؟ ها؟ صنيع الحافظ هو ناقد ومطالع. إيه نعتمد، لكن وجود الأخطاء في الطبع هذا إشكال. احتمال وجود الخطأ في الطبع. شيخ عندي طبعة هندية. في التهذيب. راجعتها راجعتها فيها أيضا فيها هندية فيها فيها فيها أشياء فيها فيها أخطاء تصوير تصوير مراجع إن شاء الله تروح شهدين تروح.